فروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال إذا رجع إلى أهله وكذا روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم. وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقد روى البخاري عن ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حدة الوداع بالعمر إلى الحد وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليف فأهل بالعمر ثم أهل بالحج. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمر ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهد ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وذكر تمام الحديث وهو مخرج في الصحيحين. نعم. أي نعم أنه جمع العمر مع الحج بإحرام واحد. أي نعم على القرآن. نعم أين هذا غضنا في الفقه اللقاء الماضي. وقوله تعالى تلك عشرة كاملة قيل تأكيد كما تقول العرب رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال تعالى ولا طائر يطير بجناحي. وقال ولا تخطوه بيمينه. وقال وعدنا موسى 30 ليلة وأتناها من 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقيل أي مجزئ عن الهدي. وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ابن جرير اختلف أهل التأويل في من عني بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد إجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم عني بذلك أهل الحرم خاصة دون غيره. قال ابن عباس هم أهل الحرم. وقال آخرهم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت. واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم أهل الحرم ومن كان مع منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا. والله أعلم. وقوله واتقوا الله أي فيما أمركم ومنهاكم. واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن خالف أمره وارتكب ما عنه زجره. قال تعالى الحد أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحد. وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اختلف أهل العربية في قوله الحد أشهر معلومات. فقال بعضهم الحد حد أشهر معلومات. فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحد فيها أكمل من الإحرام به فيما عدا. وإن كان ذاك صحيحا والقول بصحة الإحرام بالحد في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد. واحتد لهم بقوله تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. وبأنه أحد النسكين فصح الإحرام به في جميع السنة كالعمرة. وذهب الشافعي لأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. وهل ينعقد عمره فيه قولا عنه والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر مروية عن ابن عباس وجابر. وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد. والدليل قوله الحج أشهر معلومة. خذوا بالكم على قول من قال يصح الإحرام بالحج في كل أشهر السنة ولكن لا يصح قبول الحج إلا بأداء المناسك في أوقاتها المعلومة. اتفهمت؟ يعني الحج أشهر معلومات على قول من قال إنها في أي سنة يبقى يجوز لي أن أحرم بالحج مثلا يعني في شهر المحرم ولكن لا أقوم بمناسك الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت بمنى إلا في الأيام المعلومة. يبقى يتنه كم سنة بقى محرم؟ هذا ده على قول من قوله لكن قوله غير صحيح لأن لنا خير الهدي هدي إيه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يظنن ظن أن من قال بهذا القول أنه يجوز أداء مناسك الحج في غير أزمنة الحج المعلوم. فهمت يا أخوان؟ طيب. والدليل عليه قوله تعالى الحج أشهر معلومات. وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه النحو هو أن وقت الحج أشهر معلومات فخصصه بها من بين سائر شهور السنة فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحد إلا في شهور الحد من أجل قوله تعالى الحد أشهر معلومات. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردوية وروى ابن خزيمة في صحيح عن ابن عباس قال لا يحرم بالحد إلا في أشهر الحد، فإن من سنة الحد أن يحرم بالحد في أشهر الحد، وإسناده صحيح. وقول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع عند الأكثرين، ولا سيما قول ابن عباس تفسير للقرآن وهو ترجمان. وقد ورد فيه حديث مرفوع رواه ابن مردوية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحد إلا في أشهر الحد، وإسناده لا بأس به، لكن رواه الشافعي والباقي بمعناه عن جابر موقوفا وهو أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب صحابي يتقوض قول ابن عباس من السنة أن لا يحرم بالحد إلا في أشهره، والله أعلم. قوله تعالى أشهر معلومات، قال البخاري هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحد، وهذا الذي علقه البخاري بصيغة الجزم. رواه ابن جرير موصولا بإسناد صحيح، رواه الحاكم أيضا وقال على شرط الشيخين قلت ومروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، واختاره ابن جرير. قال وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض الثالث للتغليب كما تقول العرب، ورأيته العام ورأيته اليوم، وإنما وقع ذلك بعض العام واليوم، فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه، وإنما التعدل في يوم ونصف. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعي في القديم هي شوال وذو القعدة وذو الحدة بكماله، وهو رواية عن ابن عمر أيضا. فروى ابن جرير عن ابن عمر قال شوال وذو القعدة وذو الحدة، وروى ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحد؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحدة. قال ابن جرير وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن عبد الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده صحيح إلى ابن جريج. وقد حكي هذا أيضا عن طاووس ومجاهد وقتادة وغيرهم. وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحدة، بمعنى أنه مختص بالحد، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحدة، لأنه يصح الحد بعد ليلة النحر. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله الحد أشهر معلومات ليس فيها عمرة، وإسناده صحيح. قال ابن جرير إنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحد شوال وذو القعدة وذو الحدة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة، إنما هي للحد، وإن كان عمل الحد قد انقضى بانقضاء أيام منه، كما قال ابن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحد أفضل من عمرة في أشهر الحد. قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحد وينهيان ذلك في أشهر الحد، والله أعلم. وقوله فمن فرض فيهن الحد أي أوجب بإحرامه حدا، فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحد والمضي فيه. قال ابن جرير أجمع على أن المراد من الفرض هنا الإيجاب والإلزام. وقال ابن عباس فمن فرض فيهن أي من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام. قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير والمجاهد وقتادة ونحو ذلك. وقال طاووس والقاسم بن محمد وهو التلبية. قوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة، فليتجنب الرفث وهو الجماع، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتعبير ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء. خد بالك هنا معنى التكلم بالرجال والنساء هنا أي الرجل مع زوجه، أي الرجل مع زوجه، مفهومة؟ مفهومة؟ طيب. وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمر قال الرفث إتيان النساء، والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وروى ابن جرير عن أبي العلي عن ابن عباس أنه كان يحدث وهو محرم ويقول وهن يمشين بنا هميسا إذا تصدق الطير. قال أبو العلي فقلت تكلم بالرفث وأنت محرم؟ قال إنما الرفث ما قيل عند النساء. وروى ابن جرير أيضا عن حسين بن قيس قال أصعدت مع ابن عباس في الحد وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس فأخذت بذنبا فجعل يلويه ويرتكز ويقول اكتب أخي الفاضل عندك، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التصريح بألفاظ الجماع إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة يقررها عالمه. ولا يجوز التصريح بألفاظ الجماع إلا دعت إلى ذلك ضرورة يقررها عالمه، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. ها؟ ولا يجوز التصريح بألفاظ الجماع إلا لضرورة يقررها عالم. نعم ها؟ عموما نعم حتى ما احنا نقول ايه الا لضروره ها يقررها مين؟ اذهب الى العالم. الا ضروره يقررها ايه؟ عالم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. قال فقلت اترفث وانت مهر؟ فقال انما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن ذر. وقال عطاء كانوا يكرهون العرب والتعريض بذكر الجماع وهو محرم. وقال طاووس هو ان تقول للمراه اذا حللت اصبتك. وعن ابن عباس الرفث غشيان النساء والقبل والغمز ان يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقوله ولا في سوق قال ابن عباس هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير. وقال ابن عمر الفسوق ما أصيب من معاصي الله به صيدا أو غيره. وقال آخرون الفسوق ها هنا السباب. أروي عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاء بمثابة في الصحيح سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. اكتب عندك كفر أصغر لا يخرج عن الملة. رواه هنا الحضر أبو محمد بن أبي حاتم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. والذين قالوا الفسوق هنا وجميع المعاصي الصواب معهم كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم. وإن كان في جميع السنة منهيا عنه إلا أنه في الأشهر الحرم آكد. ولهذا قال منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال في الحرم ومن يرد فيه بالحال بظلم يذق من عذاب أليم. واختار ابن جرير أن الفسوق هنا هو ارتكاب ما نهي عنه في الإحرام من قتل الصيد ونحو ذلك. وما ذكرناه أولى والله أعلم. قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حد هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله ولا جدال في الحد فيه قولان. أحدهما ولا مجدل في وقت الحد وفي مناسك. وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح كما قال مجاهد قد بين الله أشهر الحد فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن عباس ولا جدال في الحد قال المراء في الحد. وقال مالك الجدال في الحد والله أعلم. أن قريش كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة وكانوا يتجادلون يقولون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب. فهذا في منارة والله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نبيه بالمناسك. وقال القاسم بن محمد أنه قال الجدال في الحد أن يقول بعضهم الحد غدا ويقول بعضهم اليوم. وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال وهو قطع التنازع في مناسك الحج. القول الثاني أن المراد بالجدال ها هنا المخاصمة. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس. وكذا قال أبو العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتدى وغيرهم. وقال ابن عمر الجدال في الحج السباب والمنازعة. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة والجدال والغضب أن تغضب عليك مسلما إلا أن تستعتب مملوكا فتغضبه من غير أن تضربه فلا بأس عليك إن شاء الله. قلت ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أسماء بنت أبي بكر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست عائشة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست إلى جنب أبي وكان زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام أبي بكر. فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه فاطلع عليه وليس معه بعير. فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارح. فقال أبو بعير واحد تضل فتفق يضربهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. وهكذا أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف أن الأولى ترك ذلك والله أعلم. وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل وأخبرهم أنه عالم بهم وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. وقوله تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى. والبخاري وأبو داود عن ابن عباس كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى. ورواه عبد بن حبيب وابن حبان في صحيح. وروى ابن جرير وابن مردوي عن ابن عباس عن ابن عمر قال كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادا آخر فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الدقيق والسيوق والكعب وكذا قال مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وقتادة وغيره وقولوا فإن خير زاد التقوى لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشده إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى إليها كما قال وريشة ولباس التقوى ذلك خير لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاقة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع وروى الحافظ الطبراني عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتزود في الدنيا ينفعه في الآخرة واتقوني يا أولي الألباب واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.